ورزقتنا وهديتنا وسترتنا وعافيتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن لك الحمد بمحمد عليه الصلاة والسلام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم أسعدنا بتقواك واجعل عملنا في رضاك واجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عن عبادك اللهم اجعلنا في هذه الليلة ممن كفرت عنهم السيئات ومحصت عنهم الخطيئات وغفرت لهم الزلات وقبلت منهم الدعوات ورفعت لهم الدرجات وأسعدتهم في الحياة وبعد الممات اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا ربنا آمنا بك فأمنا ونستغفرك فاغفر لنا ونطلب رحمتك فارحمنا ونذكرك فاذكرنا إلهنا إلهنا قد علمنا علم اليقين أنا عن الدنيا راحل ولأهلينا ولأحبابنا مفارقون ويوم القيامة ويوم القيامة مبعوثون اللهم اجعلنا ممن تاب إليك وأناب وحاسب نفسه قبل الحساب إنك أنت الله الغفور الرحيم التواب اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفرج همومنا وأذهب حزننا واهد ضلالنا وخص بالهداية شبابنا وفتياتنا اللهم اجعل بالحرام في قلوبنا وقلوبهم خوفا ورهبة واجعل للحلال في قلوبنا وقلوبهم همة ورغبة واجعل للطاعة في قلوبنا وقلوبهم لذة ومحبة اللهم رب الجنة والناس اللهم اكفنا شر الجنة والناس يا رب الجنة والنار نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا والمسلمين من النار اللهم أعتقنا من النار اللهم أعتقنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم والدينا كما اللهم ارحم والدينا كما ربونا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وأدم على بلادنا الأمن والأمان واحفظ ملكنا سلمان وولي عهده محمد بن سلمان وأدم على بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والأمان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا